بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا في أول كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وبشرح الشيخ عبد الرحمن بن قاسم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: والمراد به هنا المكتوب، أي هذا مكتوب جامع لخصائص التوحيد وحقوقه ومكملاته وما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر أو البدع القادحة في التوحيد أو المعاصي المنقصة للتوحيد، وبيان الوسائل والذرائع الموصلة إلى الشرك والمقربة منه بالبراهين القاطعة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. نعم، هذه كما هو واضح مفردات كتاب التوحيد أو المواضيع التي يتكلم فيها كتاب التوحيد. ذكر ثمانية أشياء، ذكر الشيخ ثمانية أشياء سيتكلم فيها في كتاب التوحيد. الأول خصائص التوحيد، والثاني حقوق التوحيد على أهله، والثالث مكملات التوحيد، والرابع ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر، ما ينافي أصل التوحيد من الشرك الأكبر، والخامس ما ينافي كمال التوحيد الواجب من الشرك الأصغر، والأمر السادس ما سيتكلم عنه الشيخ البدع القادحة في التوحيد، البدع تقدح في التوحيد، والأمر السابع المعاصي التي تنقص التوحيد، لأن يعني المعاصي أيضا تنقص التوحيد تضعف الانقياد، هذا السابع، والثامن الوسائل والذرائع الموصلة للشرك والمقربة من الشرك، كل وسيلة أو ذريعة توصل للشرك. ثم قال سيذكر كل هذه الأمور الثمانية بالبراهين القاطعة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، ولذلك هذا الكتاب ليس له نظير في الوجود فيما تقدم أو ما تأخر بهذا الجمع، وإن كان هو ليس فيه إلا آيات وأحاديث وآثار، لكن جمع ما يتعلق بتوحيد الألوهية بهذه الصفة وما ينافيه من الشرك لا يوجد له كتاب يشبهه، والأوائل من سلف هذه الأمة لم يبتلوا بالشرك كما ابتلي المتأخرون. نعم. والتوحيد مصدر وحده يوحده توحيدا جعله واحدا أي فردا، ووحده قال إنه واحد أحد، أو قال لا إله إلا الله. والواحد والأحد وصف اسم الباري تعالى لاختصاصه بالأحدية. وأقسام التوحيد ثلاثة: الأول توحيد الربوبية. إذن هذا تعريف التوحيد، تعريف التوحيد هو من الواحد، مأخوذ من الواحد، كما أن عقيدة النصارى التثليث لأن إلههم ثلاثة، فعقيدة أهل الإسلام التوحيد لأن إلههم واحد سبحانه وتعالى، لا يشركون به أحد، لا يشركون به أنبياء ولا ملائكة ولا جن ولا إنس، وإنما يتعبدون الواحد الأحد ولا يصرفون حقوق لغيره البتة مهما كانوا، من إبراهيم ومحمد والأنبياء وجبريل وميكائيل والملائكة إلى من دونهم لا يتعبدون إلا الله، فلذلك سموا أهل التوحيد، يعني وحدوا الله عز وجل كما وصف نفسه قال قل هو الله أحد. ثم ذكر أقسام التوحيد، والأقسام هذه ثلاثة، أقسام التوحيد ثلاثة كثيرة جدا في القرآن، الدلالة على أن هذا التقسيم موجود في القرآن، ويوجد أحد طلاب العلم ألف رسالة، في رسالة كاملة جمع فيها الآيات التي فيها الأقسام الثلاثة، وأتى بعشرات الآيات التي فيها الأقسام الثلاثة، إن هذا التقسيم أصلا موجود في القرآن، لأن بعض الناس يشغب يقول التقسيم هذا حادث ومبتدع، التقسيم هذا موجود من أول الفاتحة، يوجد في هذا التقسيم الربوبية والألوهية والأسماء والصفات إلى سورة الناس، قل أعوذ برب الناس، ربوبية، ملك الناس، أسماء والصفات، إله الناس، الألوهية، وهي هذه الأقسام الثلاثة من باب التوضيح. الربوبية يعني أفعال الرب، الخلق والرزق والإحياء والإمات. الألوهية أفعال العبد، وهي التي فيها الخصومة، الذبح والنذر والطواف والاستعانة والاستغاثة. الأسماء والصفات صفات الرب تعالى، وبينها تداخل وبينها التزام وبينها تطابق، بمعنى أن توحيد الربوبية يلزم منها أن توحد الإلهية، توحد الله بالإلهية، وإلا يكون تناقض. إذا قلت أنا مقر أن الله هو الخالق الرازق ولم يشارك أحد في الخلق والرزق، ثم إذا جاء حقه تشارك في غيره فأنت ظالم ولو لم يأتك أحد. ولذلك الله يحتج عليهم دائما بتوحيد الربوبية، لأن يلزم منه عند العقلاء إذا كان ما شارك أحد في خلقي ولا في رزقي ولا في إحيائي ولا إماتتي، فكيف إذا جاء حقه أشرك معه غيره؟ هذا ظلم، ظلم واضح بالعقول وبالفطر، وجاءت الرسل تؤكد هذا الظلم. والأسماء والصفات هي داخلة في الربوبية، وكذلك تحكيم شريعة الله داخلة في الربوبية من حيث أن الله له الحكم، وداخلة في الألوهية من حيث أنه لا يحكم إلا الله، إن الحكم إلا لله. نعم، هذه رسالة لعبد الرزاق البدر، رسالة صغيرة ونافعة، اسمها الاستدلال، يعني مع مفهوم العنوان، ولا نسيت العنوان، لعلنا أتيبه إن شاء الله. الاستدلال على أقسام التوحيد الثلاثة من القرآن الكريم وكذا. نعم. أقسام التوحيد ثلاثة: الأول توحيد الربوبية، وهو العلم والإقرار بأن الله رب كل شيء وخالقه ومليكه والمدبر لأمور خلقه جميعهم. والثاني توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. والثالث توحيد الإلهية، وهو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ويتعلق بأعمال العبد وأقواله الظاهرة والباطنة، خلاف ما زعمه المتكلمة والصوفية وغيرهم من أن المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، وأنهم إذا أثبتوا ذلك فقد أثبتوا غاية التوحيد. هذا ليس كلام المتكلمة والصوفية فقط، بل تقريبا كل المذاهب والأحزاب المعاصرة والقديمة إذا تكلمت عن التوحيد تركز فقط على توحيد الربوبية الذي لا خلاف فيه ولا يفرق الناس. المتكلمون نفس عندهم هذا، الأشاعرة الآن على مستوى الدنيا إذا قيل لهم إيش معنى لا خالق إلا الله، قالوا الخالق القادر على الاختراع، الإله القادر على الاختراع. فقولهم يفسرون لا إله إلا الله لا يقدر على الاختراع إلا الله، وهذا حتى أبو جهل وأبو لهب قربه. المتصوفة عندهم تفسير للا إله إلا الله يدور على الربوبية، لا خالق إلا الله، لا موجود إلا الله. حتى في عصرنا الآن جماعة التبليغ الصوفية المنتشرة الآن لما فسروا لا إله إلا الله قالوا إخراج اليقين الفاسد، الكلمة الطيبة معناها إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصالح على ذات الأشياء، اللي هو توحيد الاتحاد ووحدة الوجود. يعني هذا التفسير يراد به خطوة إلى أنه لا موجود إلا الله، وهو ما يسمى عند الصوفية بالفناء عن وجود السوى، بمعنى تفنى فلا يوجد أمامك إلا الله، حتى أنت الله فيك، حتى الأشياء اللي عندك. وهذا الآن تسعى جماعة التبليغ نشره في كل مكان، أنه لا يوجد إلا الله، ولذلك يسعون الآن إلى النفي والإثبات، ومنتشرة حتى الآن في السعودية هنا أن ما في موجودات، كل شيء الله. ثم يسعون إلى الخطوة الأخيرة وهي التي بنوا عليها معتقدهم، وهي أن العبد رب والرب عبد فليت شعري من المكلف. حتى بعضهم يقول الله في، يقول سبحاني، يقول ما في الجبة إلا الله وأمثال ذلك. هذا كل ما يدورون عليه التبليغ اللي هو توحيد الصوفية، اللي هو يعتبرون غاية الغايات. ولذلك الصوفية الآن يعتبرون غاية التوحيد الفناء. الفناء عن ماذا؟ الفناء عن وجود غير الله، بمعنى أنك تفنى فلا ترى إلا الله في كل شيء، حتى فيك أنت الله فيك. ويسمون، ولذلك في مدارج السالكين لما شرحها ابن القيم منازل السائرين يجعل في كل مرتبة من مراتب التوحيد ثلاث منازل: منزلة العامة والخاصة وخاصة الخاصة، في التوكل، في المحبة، في الخوف، في الرجاء. العامة اللي هو توحيد إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم، هذا هو دائم. إذا وشرحوا التوكل والمحبة يشرحونه بالمعنى الصحيح. الخاصة فوق ذلك، خاصة الخاصة في كل مرتبة من مراتبهم يجعلون الفناء، آخر غاية عندهم الفناء، بمعنى أنك ما عاد ترى في الدنيا إلا الله. وهذا هم الآن الذي يدندنون عليه التبليغ. كذلك حزب الإخوان المسلمين نفس الطريق، كل مؤلفاتهم في شرح لا إله إلا الله تدور على توحيد الربوبية. كان هنا أيام الغفلة وتسمى الصحوة خطأ وهي غفلة، كان مقرر في المدارس كتاب التوحيد لمحمد قطب كله في هذا المجال، كله في أن الخالق الرازق إلى آخره، لكن إنكار انتهاك العبادة الحق الله لا يوجد. في اليمن الآن جامعة الإيمان وغيرها كتاب التوحيد الزنداني وهو موجود هنا، كله يدور على الإعجاز والخلق والرزق. فإذا الفرق الجوهري بين أهل التوحيد وبين البدع قديما وحديثا أن أهل التوحيد يفسرون لا إله إلا الله لا يستحق العبادة إلا الله، لا ملك ولا ولي ولا غيره، وغيرهم يفسرون لا إله إلا الله إن الله هو الخالق الرازق فقط، وهذه لا اختلاف فيها ولا حتى يعارضهم أحد، لأنهم لما خافوا من التفريق عرفوا أنهم شرحوها بمعناها الذي جاءت به القرآن والسنة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن لن يوافقهم أحد. نعم. خلاف ما زعمه المتكلمة والصوفية وغيرهم من أن المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، وأنهم إذا أثبتوا ذلك فقد أثبتوا غاية التوحيد، وأن من أقر بما يستحقه سبحانه من الصفات ونزهه عن كل ما نزه ما نزه عنه وأقر أنه سبحانه خالق كل شيء فهو الموحد، بل لا يكون موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده ويقر أنه وحده هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادته وحده لا شريك له. إذا ذكر ثلاثة أشياء: لا يكون موحد حتى يشهد، وسيأتينا إن شاء الله في كتاب التوحيد إن في فرق بين يشهد ويقول، القول قول اللسان، والشهادة شهادة القلب واللسان عن علم ويقين وصدق وانقياد ومحبة. إذا قلت أنا أقول، وإذا قلت أشهد أن هذا الشيء، فأنت الآن تقول أشهد يعني شهادة كما قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والثاني يقر إقرار قلبي وإقرار لساني أنه وحده هو الإله المستحق العبادة، هذا معنى لا إله إلا الله، لا يستحق العبادة. والثالث التزام بعبادته وحده لا شريك له، وسيأتينا أيضا الآن أيضا تكفر بالطاغوت وإلا ما تكون موحد. نعم. ويلتزم بعبادته وحده لا شريك له. وأقسام التوحيد الثلاثة متلازمة، كل نوع منها لا ينفك عن الآخر، فمتى أتى بنوع منها ولم يأتي بالآخر لم يكن موحدا. والقسم الثالث هو مقصود المصنف رحمه الله تعالى بتصنيف هذا الكتاب، اللي هو توحيد الإلهية. نعم. وإن كان قد ضمنه النوعين الآخرين، لأن هذا النوع هو أول دعوة الرسل أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولعموم البلوى في زمانه بعبادة القبور والأشجار وغيرها ودعوة الأنبياء والأولياء والصالحين وغيرهم. فمن أجل ذلك صرف العناية في بيان ذلك. عموم البلوى، إذا كان الإمام أحمد في زمانه ابتلي بالجهمية والمنكرة الأسماء والصفات ومنكرة أن القرآن منزل، ولم يبتلوا في زمانه بالشرك، الشرك أول ما أتت به الدولة الباطنية الرافضية العبيدية في تونس ثم في مصر، وكذلك الرافضة في العراق، هم أول من أحدث الشرك الأكبر في ملة الإسلام، وكذلك الصوفية تبعتهم، ثم انتشر رويدا رويدا حتى أصبح الآن هو الغالب على بلاد الإسلام عبادة غير الله دون نكير في بلاد العجم وبلاد العرب. ولا في زمان الأئمة وفي القرون الفاضلة ما كان يتصور أن الوثنية ترجع في أبشع صورها وتنتشر بهذا الانتشار، حتى قال الشيخ محمد عبد الوهاب: إن كان في شرك أصغر وأكبر فشرك أبو جهل هو الأصغر، وشرك مشركي زماننا هو الأكبر الأعظم الأبشع، لأنهم يشركون في الرخاء والشدة، ولأنهم يعبدون حتى الفساق والسحرة وغيرهم. نعم، أكمل بس الفقرة. وإن شئت قلت كما قال ابن القيم وغيره: التوحيد نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الإلهية والعبادة. تقسيم آخر مشابه، توحيد المعرفة والإثبات يشمل الربوبية والأسماء والصفات، أنك تعرف ربك وتثبت له أسماء الحسنى والصفات العلى، وتوحيد الطلب والقصد يعني الأول من الله والثاني منك، توحيد الطلب والقصد أنك ما تطلب إلا الله ولا تقصد إلا الله، وتوحيد العبادة. نعم. وبهذا التوحيد ولأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل آية متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه. ليس كل سورة فقط وإنما كل آية، ولا يقول إنسان أني أتقنت التوحيد إتقانك للتوحيد ومسائل الشرك الخفية والجلية أهم عليك من إتقان الفقه وغيره من العلوم، لأن التوحيد كما قال الشافعي التوحيد إذا أخطأت فيه تكفر، والفقه إذا أخطأت فيه تقول يقول أخطأ اجتهد وأخطأ. لابد من الرسوخ في أمور التوحيد والغوص في تفاصيله ومعرفة الشرك كيف يدخل، معرفة وسائل الشرك، معرفة التوحيد كيف يقوى وكيف يزيد. نعم. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله. نعم، هذه مقاصد القرآن يتكلم عنها. أولا أما أن يخبر عن الله، الآيات التي تخبر عن الله وأسمائه وصفاته، هذا رقم واحد وكلها تدور على التوحيد. نعم. وهو التوحيد العلمي الخبري. نعم. وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما يعبد دونه وهو الإرادة الطلبي، هذا رقم اثنين، هذا كله مما يتحدث عن القرآن. نعم. وإما أمر ونهي وهو حقوق التوحيد ومكملاته، حتى الشرائع والأمر والنهي هي حق التوحيد ومكملاته، لأن من حق لا إله إلا الله الانقياد والالتزام. نعم. وإما خبر عن أهل التوحيد وجزائهم وأهل الشرك وجزائهم، هذا الرابع. وإما يكون إخبار وقصص عن أهل التوحيد وجزائهم وأهل الشرك وجزائهم. نعم. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي الشرك وأهله وجزائه، وركن التوحيد الصدق والإخلاص، هذه أركان التوحيد. التوحيد يقوم على ركنين، الصدق والإخلاص، ما يكون موحد إلا الصادق المخلص. الصدق ينفي النفاق وينفي الكذب، والإخلاص ينفي أيضا. فركن التوحيد الموحد الحقيقي هو الصادق مع الله المخلص. قال ابن القيم، قال ابن القيم: والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد كالركنين للبنيان، وحقيقة الإخلاص توحيد المراد، توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني. نعم، حقيقة الإخلاص أن توحد المراد، ما تريد إلا الله. ولذلك لما ردوا أهل السنة على الصوفية لما قالوا غاية الغايات الفناء عن وجود السوى، قالوا بل غاية الغايات الفناء عن إرادة السوى. السوى يعني سوى الله، بمعنى لو قالوا أن الفناء أنك ما تريد إلا الله بعملك، هذا صحيح، هذا التوحيد، نهاية التوحيد. هم يقولون لا، نهاية التوحيد أنه لا يوجد إلا الله، وهذا هو أشد أنواع الصوفية اللي هو الحلولية. فغاية التوحيد كما قال ابن القيم حقيقة الإخلاص توحيد المراد، فلا يزاحمه مراد ثاني، ما تريد الدنيا، ما تريد إلا وجه الله، ما تريد وجه الناس، هذا غاية التوحيد وحقيقته. والحديث بقية، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.